اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله وها درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه. ويقصد بالدليل الشرعي هنا الدليل الذي دل على أن الجاهل يعذر وأنه لا يؤاخذ بسبب جهله. ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى كأن نقول إنما نهي عنه لأجل الضرر، فحيثما وجد الضرر ثبت الحكم، وحيثما انتفى الضرر انتفى الحكم. فيخرج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أو لا. ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من شروط، وهذا أوضحناه في جميع ما ذكرناه اللي هو قاعدة استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص. طب ضابط هذه القاعدة، ضابط هذه القاعدة، احنا نجد الفقهاء في بعض المواضع يقولون بالتخصيص ويستنبطون معنى من النص يعود عليه بالتخصيص، وفي بعض المواضع يجرون اللفظ على عمومه ولا يحكمون هذا المعنى المقتضي للتخصيص. هذا موجود عند الشافعية في أمور كثيرة يعني. ومعظم المسائل تكون عندهم على وجهين، معظم المسائل عند الشافعية تكون على وجهين. والحقيقة أن هذه المسألة الترجيح فيها ترجيح غير مضطرد، الترجيح فيها ترجيح غير مضطرد. أحيانا نرجح اعتبار اللفظ فلا نخصص، وأحيانا نعتبر المعنى فنخصص. ولعل الشيخ رحمه الله وضع ضابط لهذا فقال حيثما إذا قوي المعنى خصصنا به، وإذا لم يظهر المعنى ظهورا قويا نبقي اللفظ على عمومه. ماشي؟ ما ضابط على هذا؟ هو الشيخ ذكر هذا الضابط، إذا استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص، أحيانا نعمل المعنى ونخصص، وأحيانا نعمل اللفظ ولا نخصص. الضابط هنا كما قال ظهور المناسبة، ظهور ملائمة هذا الوصف لهذا الحكم، ظهور المناسبة. فحيثما ظهر المعنى وظهرت المناسبة قوية خصصنا. إذا لم تظهر لنا ظهورا جيدا يبقى نعمل الإيه؟ نعمل اللفظ. نفس الكلام في التعميم المعنى؟ لا، ليس هذا اللي الجواب عن سؤالك. عندنا قاعدة ثانية، استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص، استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. أحيانا نخصص ونتبع المعنى، وأحيانا نعمم ونتبع اللفظ. مش هذا اللي حصل؟ إذا ألغينا اعتبار المعنى واللفظ عام أجريناه على عمومه اتباعا للفظ، اللفظ عندي عام والمعنى يقتضي أن نخصص منه بعض الأشياء. فأحيانا نعمل اللفظ العام على في عمومه ونلغي اعتبار هذا المعنى المقتضي للتخصيص، وأحيانا نعتبر هذا المعنى ونخصص به اللفظ العام. والترجيح في هذه المسألة ترجيح ليس بمضطرد. والضابط الذي وضعه الشيخ إذا قوي المعنى خصصنا، وإذا لم يقوى المعنى أبقينا اللفظ العام على عمومه. وهذا يختلف من مسألة لمسألة، فلذلك الترجيح في المسائل ليس مضطردا. أحيانا نرجح المعنى وأحيانا نرجح اللفظ، لكن القاعدة الأخرى اللي هو استنباط معنى من اللفظ يعممه هذه قاعدة اتفاقية ليست خلافية. يعني إذا صح لك المعنى عممت. لماذا؟ لأنه لا توجد مقاومة بين اللفظ والمعنى، لا توجد مقاومة في المسألة في استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. توجد مقاومة، معنى يقتضي التخصيص ولفظ يقتضي التعميم، فتوجد معارضة. فأحيانا فنرجح الأقوى، فنرجح الإيه؟ الأقوى. المعنى ضعف واللفظ قوي، نرجح اللفظ. المعنى قوية نرجحه ونخصص به اللفظ لأنه توجد مقاومة. لكن إذا قال لك لا تبع البر بالبر، فقلت أنا لا أبيع البر بالبر، وفي الوقت نفسي لا أبيع المطعومة بالمطعوم، لا توجد مقاومة بين اللفظ وبين لا توجد مقاومة بين اللفظ والمعنى. ولذلك إذا صح لك المعنى المستنبط عممت ولا تخالف في هذا، ولا تخالف في هذا من القائلين بالإيه؟ بالقياس، هم جمهور الأمة يعني. طيب الشيخ قال هذا. طب وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تصروا الغنم، فيه مسائل. الأول، الصحيحين في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء، ولا تصروا على وزن لا تزكوا. طيب هذا الفعل مبني للفاعل، هذا الفعل لا تصروا مبني للفاعل وليس مبنيا للمفعول، لأنه إيه؟ مأخوذ من صر يصري، يبقى هو فعل إيه؟ رباعي، والفعل الرباعي يضم أوله، يبقى لا تصر مبني للإيه؟ مبني للفاعل، لأنه مأخوذ من فعل رباعي من صر يصري، والفعل الرباعي يضم أوله، يضم أول مضارعه، يضم أول مضارعه. اتضح هذا؟ في قاتل تأتي بالمضارع وتقول إيه؟ يقاتل. طب وفي قتل يا يقتل. في الثلاثي نفتح أول المضارع، وفي الرباعي نضم أول المضارع. يبقى هذه الضمة الموجودة في الأول ليست ضمة البناء للمفعول، هذه ضمة البناء للفاعل لأنه بالفعل رباعي. طيب ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع، تقول صريت الماء في الحوض بمعنى إيه؟ جمعته. وصريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف والتجديد إذا جمعته. خلي بالك من شيء، في لما تقرأ في المعاجم يعني في قاعدة للقراءة يعني، هم يستعملون مثل هذه الأسلوب، أحيانا يستعملون إذا وأحيانا يستعملون أي. فإذا استعملوا إذا، يبقى التاء التي قبلها هي تاء الفاعل، والتاء التي بعدها تاء الفاعل، بس الأولى تاء المتكلم تضم، والثانية تاء المخاطب تفتح إذا استعملت إذا. لكن إذا استعملت أي تضم كلمة أي، هي تاء المتكلم. يعني في مثل هذا يقول لك إيه؟ تقول صريت الماء في الحوض إذا إيه؟ إذا جمعته أنت. تقول أنت صريت الماء في الحوض إذا جمعته أنت، كده واضح؟ إذا استعملت إذا. طب لو استعملت أي، ما قبلها يكون ما بعدها يكون كما قبلها، كالذي قبلها. تقول صريت الماء في الحوض أي جمعته، كده واضح؟ يبقى لو استعملت أي تضم التأي، إذا استعملت إذا ما بعد إذا مفتوح وما قبل إذا مضموم. تقول صريت الماء في الحوض وصريته إذا جمعته. طب والغنم منصوبة في الميم على هذا لأنها مفعول به. لا تصر فعل مضارع والواو والجماعة فاعل، والغنم مفعول به. ومنهم من رواه لا تصر، قال إذا فتحنا التاء يبقى من فعل إيه؟ من فعل ثلاثي، يبقى هذا المضارع مأخوذ من فعل ثلاثي. قال لي لا تصر بفتح التاء وضم الصاد، فيكون من فعل ثلاثي اللي هو صر يصر إذا ربط. قال لي وهذا المعنى أيضا صحيح، لأن هذا هو الحاصل، والمعنى الأول صحيح لأنه أيضا حاصل. أنت تجمع اللبن في الضرع بماذا؟ بأن تربط الأخلاف اللي هي الأماكن التي يخرج منها اللبن، فحصل منك معنى الجمع، وهذا يؤدى بصر اللي هو الرباعي، صر يصري. وحصل بمعنى الربط، وحفظ فيه أيضا معنى الربط المأخوذ من إيه؟ من صر يصر، لعل صرة الدنانير مأخوذ من هذا أيضا، صرة الدنانير تجمع يجمع فيها المال وتربط. طيب، والمصرات هي التي تربت أخلافها ليجتمع اللبن، تربت أخلافها الأماكن التي يخرج منها اللبن ليجتمع اللبن. مراد الشيخ بهذا الكلام ماذا؟ أن المعنى الأول متحقق معنى الجمع، والمعنى الثاني متحقق اللي هو معنى الربط، فيمكن أن تؤخذ من كلا الفعلين. والغنم على هذا أيضا منصوبة الميم لأنها مفعول به. وأما ما حكاه بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم ميم الغنم، لا وضم الإبل، إيه؟ وضم لام الإبل على رواية الإبل، ماشي مش هتفرق بقى على إحنا دلوقتي في الإعراب، غنم أو إبل، القضية هل هي فاعل ولا هي مفعول به ولا نائب فاعل؟ لا تصر الغنم لا هنا لا هنا ممكن تكون هو قال وضم الميم ويبقى هنا لا نفية وتصر ويكون هذا نفي في معنى النهي. لا تصر الغنم طب بس هذا يحوجك إلى شيء، أن تصف واو الجماعة لكي تكون الغنم نائب فاعل، لكي تقول الغنم لا تصر الغنم يبقى لا نفية وتصر فعل مبني للمفعول والغنم نائب فاعل، بس هذا يفعل عليه حذف الواو واو الجماعة، قال لي واو الجماعة لم تصف في رواية من الروايات، يعني لم ترد الرواية بإسقاط هذه الواو، يبقى كأنه يقول أن هذا الوجه لا يصح عندي إلا إذا ثبتت الرواية بحذف الواو، والواو ثابتة في جميع الروايات. يقول وأما ما حكاه بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم ميم الغنم أو ضم لام الإبل، ماشي، على ما لم يسمى فاعله فهذا لا يصح لغة، أي من جهة اللغة هذا لا يصح أي لغة مع اتصال ضمير الفاعل الذي هو واو الجماعة، وإنما يصح هذا الوجه مع إفراد الفعل، والمقصود بإفراد الفعل إسقاط واو الجماعة. قال الشيخ ولا نعلم رواية حذف فيها هذا الضمير اللي هو واو الجماعة. يكون دليلا على منزل الأخرون البرغيث ولا يختلف فعل الفاعل صحيح يعني في أكلوني البرغيث أكلوني البراغيث يعني معنى الفعل متحقق في الواو ومعنى الفاعل متحقق في الإيه؟ في البراغيث. لكن هنا لو كانت الواو فاعلا لكانت الغنم مفعولا. المسألة الثانية، لا خلاف أن التصفية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها، التي في بيع المصرات أو التي في التصفية، لأجل الغش والخداع التي فيها، أي التي في التصفية، لأجل الغش والخداع التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه، والنهي يدل عليه لأن النهي حقيقة في التحريم. قال مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع، قال ومعلوم قطعا أن الخديعة معلوم من جهة الشرع على سبيل القطع أن الخديعة إيه؟ حرام. يبقى الخديعة حرام قطعا، وهذا الفعل من الخديعة، إذن هذا الفعل يحرم. المسألة الثالثة، في عندك إشكال؟ المسألة الثالثة، النهي ورد عن فعل المكلف وهو ما يصدر باختياره وتعمده، ورتب عليه حكم مذكور في الحديث، فلو تحفلت الشاة بنفسها أو نسيها المالك بعد أن صرها لا لأجل الخديعة، فهل يثبت ذلك الحكم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الغنم، قال لا تصروا الغنم. هذا الذي نهي عنه لا يتصور فعله إلا من عامد، لا يتصور فعله، الذي يصري هو عامد لهذا الفعل، يأتي فيربط الأخلاف وينتظر حتى يجتمع اللبن ثم يأخذها ويذهب بها إلى السوق، يبقى المنهي عنه لا يتصور إلا من عامد. فهل العمد شرطا؟ فهل العمد يكون شرطا؟ بمعنى لو هي الشاة أو الناقة انعقدت أخلافها من تلقاء نفسها فما عادت تنزل اللبن، ويحتاج إنزال اللبن منها، حلب اللبن منها إلى معالجة، كده واضح؟ فيجتمع اللبن لا عن قصد مني، فهل بيعها وهي على هذه الهيئة يدخل في النهي ولا لا يدخل؟ طيب أنا أردت أن يجتمع اللبن في ضرع هذه الشاة أو في ضرع هذه الناقة لغرض عندي وأنا لا أقصد البيع، فاجتمع فيها اللبن ثم عرض لي بعد ذلك رأيي بأن أبيعها وأنا لم أقصد التصريح لأجل الخديعة، أنا قصدت التصريح لغرض نفسي، ثم بعد ذلك عرض لي أن أبيعها وأنا ما قصدت التصريح لأجل إيقاعك في الغرر، قال لي فيه خلاف بين أصحاب الشافعي في ماذا؟ إذا بعتها على هذه الهيئة، هل بيعها وهي على هذه الهيئة، أنا لم أقصد في الصورتين، بيعها مع عدم القصد، هل يلتحق ببيعها مع القصد في التأثيم ولا لا يلتحق؟ بيعها مع عدم القصد هل يلتحق مع بيعها مع قصد التصريح، هل يلتحق به في التحريم ولا لا يلتحق؟ قال وجهان لأصحاب الشافعي، فيه خلاف بين أصحاب الشافعي، فمن نظر إلى المعنى أثبته، لأن العيب مثبت للخيار، ولا يشترط فيه تدليس البائع، ولا يشترط فيه قصد تدليس البائع. الآن أنا اشتريت هذه الناقة على أنها ذات لبن، فاتضح بعد ذلك أنها ليست ذات لبن، هل يفترق هذا الضرر الذي حصل عندي، هل يفترق فيه أن تكون قصدت أو لم تقصد؟ لا يفترق. يبقى المعنى الذي من أجله كان النهي متحقق في صورة القصد ومتحقق في صورة عدم القصد، فإذا قلنا بذلك يبقى مقتضى هذا الكلام الحق صورة غير الصورة التي ليس فيها قصد بالصورة التي تحقق فيها قصد، وكلا الأمرين يثبت معه الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بالخيار ثلاثة، فهو بالخيار ثلاثة إيه؟ أيام. يبقى إذا تحقق القصد أو لم يتحقق القصد يثبت لي الحق في الخيار لدفع الغبن الحاصل في الصورتين. فمن نظر إلى المعنى أثبته، لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط في ثبوت الحق في الخيار ولا يشترط في الخيار قصد تدليس البائع. ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورد النص وهو حالة العمد، فإن النهي إنما يتناول حال العمد. إحنا قلنا هذا اللفظ يتناول حال العمد ولا يتناول غيرها، لا تصر الغنم هذا فعل لا يتصور إلا من قاصد، يبقى الحديث بلفظه شمل صورة القاصد. طيب سيأتي الشيخ تقرير لهذا الكلام، وهو أن الحكم في المصرى حكم على خلاف نظائره. الحكم الثابت في مسألة المصرى حكم ثابت في المصرات على خلاف نظائرها، وهذه الكلمة تساوي حكم ثبت على خلاف القياس، حكم ثبت على خلاف القاعدة العامة. طيب الحكم الثابت في شيء على خلاف القاعدة العامة على خلاف القياس، إذا قلنا أنه لا يقاس عليه، إذا قلنا أنه لا يقاس يبقى وهذا متحقق، إحنا عندنا في شروط القياس المعدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه، المعدول به عن سنن القياس الخارج عن القاعدة العامة لا يقاس إيه عليه. من شروط الأصل لكي يقاس عليه ألا يكون معدولا به عن سنن القياس، ألا يكون خارجا عن سنن القياس، هذه هو مسألة المصرى خارج عن سنن القياس. أنت القاعدة عندك أن المثلي يضمن بمثلي، واللبن ذاته واللبن مثلي، فاللبن يضمن باللبن لا يضمن بصاع من تمر. طب والضمان يعني الضمان يكون على قدر التالف، فأنت إن أخذت لبنا قليلا رددت صاعا من تمر، وإن أخذت لبنا كثيرا رددت صاعا من تمر، هذا كله على خلاف القياس. القياس عندي أن إيه؟ أن المثل يضمن بمثله، واللبن ذاته مثل، واللبن له مثل، واللبن مثلي. طيب وإذا لم يكن مثليا فيضمن بقيمته، يبقى اللبن إما أن يضمن بمثله وإما أن يضمن بقيمته، وأنت تقول يضمن بصاع من إيه؟ بصاع من تمر. طب وما يجب في الضمان هو يقدر بحسب التالف، وأنت هنا لا تقدره بحسب التالف، في القليل والكثير تضمنه بصاع من إيه؟ من تمر. يبقى هذا الحكم معدول به عن سنن القياس، والشيء الذي ثبت له حكم عدل به عن سنن القياس لا يقاس عليه. طيب الحديث ورد في العمد، يبقى لا يقاس عليه غير العمد، لا يقاس عليه غير العمد. الحديث ورد فيما تحقق فيه قصد التصريح فلا يقاس عليه ما لم الشيء الذي لم يتحقق فيه قصد التصريح. متصور هذا الكلام؟ يبقى الأول من قال يثبت الخيار في سورة العمد وفي سورة القصد وفي سورة عدم القصد، قال المعنى الذي من أجله شرع هذا الحكم وهو ثبوت الخيار ثابت في الأول لمعنى، عين هذا المعنى متحقق في السورة الثانية اللي هو دفع الغبن ودفع الضرر. ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس وأن الحكم الثابت في التصريع معدول به عن سند القياس والشيء الذي ثبت له حكم عدل به عن سند القياس لا يقاس عليه، لأن من الشروط الأصلي لكي يلحق به غيره ألا يكون معدولا في حكم هذا الشيء، ألا يكون معدولا عن سند القياس، يعني ألا يكون خارجا عن مسألة القياس، لأن الحكم المذكور خارج عن القياس. من قال هذا اللي خصه بمورده، خص الحكم بمورد الايه النص، وهو حالة العمد، فإن النهي بلفظه إنما يتناول حال العمد ماشي، وهي الحالة التي يتحقق فيها قصد التصريح. متضح؟ المسألة الرابعة، ذكر المصنف لا تصروا الغنم، وفي الصحيح لا تصروا الإبل والغنم، وهذا هو محل التصريح، هذا هو محل الايه التصريح. والفقهاء تصرفوا وتكلموا فيما يثبت فيه هذا الحكم من الحيوان، ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يخص بالإبل والغنم المذكورين في الحديث. يبقى الإبل والغنم لم تذكر لخصوصها، وإنما ذكرت إيه؟ لمعنى فيها، لمعنى فيها. ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من عداه إلى النعم خاصة، ما وجهه؟ يبقى لا لا تصر الإبل والغنم، صح كده؟ لا لأنها إبل وغنم فيختص الحكم بالإبل والغنم، بل لأنها من جملة النعم، من جملة النعم، فيثبت هذا الحكم في باقي النعم، فيلحق البقر والجاموس بالإيه؟ بالغنم وبالإبل، لأن البقر والجاموس من جملة النعم. يبقى من قال إنما ذكر الغنم لأنها من النعم أو ذكر الإبل لأنها من النعم ألحق البقر به. ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من عداه إلى النعم خاصة، ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم. إنما ذكر الغنم لأنها مأكولة اللحم فيعديه لماذا؟ إلى كل مأكول اللحم. قال وهذا نظر إلى المعنى، فإن المأكول اللحم يقصد لبنه، فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجب للخيار. أنا عندما اشتريت، الآن تصور المسألة، أنا أشتري الآن ناقة ذات لبن، لحمها حلال وشرب لبنها حلال، يبقى إذا كانت مأكولة اللحم فشرب لبنها جائز ومقصود للمشتري، مقصود للمشتري أن أنتفع بهذا اللبن. فإذا ظهرت أنها غير ذات لبن، لبن هذا يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمشتري، وهذا مناسب لإثبات حق الخيار له. طب لو اشتريت أتانا، الأتان هي أنثى الحمار وسائل التسويل بها، طيب الأتان لحمها حرام، وإذا كان لحمها حرام فلبنها لا ينتفع، فلبنها أيضا حرام، فيمكن أن يقول تفويت اللبن عليك، تفويت لبن الأتان عليك لا يلحق بك ضررا، لا يلحق بك ضررا لأنك لم تنتفع بهذا اللبن. كده واضح؟ يبقى الحكم يختص بماذا؟ يختص بالحيوان المأكول اللحم، لأن الحيوان المأكول اللحم لبنه يقصد، وتفويته على المشتري إضرار به، وهذا يناسب إثبات حق الخيار له. فهو غير المأكول اللحم لبنه غير مقصود، فتفويته على المشتري لا يلحق به ضررا فلا يثبت له الخيار. يبقى هم تصرفوا ولا لم يتصرفوا؟ تصرفوا، تصرفوا في استنباط الايه؟ المعنى. قال فإن المأكول اللحم يقصد لبنه، فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجب للخيار. فلو حفل أتانا، ما معنى حفل أتانا؟ يعني ربط أخلافها حتى يجتمع اللبن في ضرعها. فلو حفل أتانا ففي ثبوت الخيار وجهان لهم للشافعية، من حيث إنه غير مقصود لشرب الآدمي إلا أنه مقصود لتربية الجحش، وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه، لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود ولا يتخصص ذلك بأمر معين أعني الشربة. حصل هذا الكلام، المعنى المنظور إليه هل هو تفويت منفعة شرب اللبن، ولا تفويت مطلق منفعة اللبن؟ إذا قلت المعنى هو تفويت منفعة شرب اللبن، طب لبن الأتان لا يشرب، لبن الأتان لا يشرب، وتفويت شربه عليك لا يلحق بك ضررا فلا يثبت لك الخيار. أما الإبل والبقر والغنم والحيوان مأكول اللحم فلبنه يشرب وتفويته عليك إضرار بك فيثبت لك حق الخيار. هذا إذا قلت أن المعنى المنظور إليه هو تفويت منفعة شرب اللبن. طب إذا كان المنظور إليه هو تفويت مطلق المنفعة، فأقول لك لبن الجحش، لبن الأتان أنا لا أنتفع به، لكن ينتفع به هذا الجحش الذي هو عندي يحتاج إلى اللبن، فاهم؟ فهو ف مطلق المنفعة متحقق في لبن الأتان، إن لم أنتفع به أنا ينتفع به هذا الجحش. ماشي؟ متصور هذا الكلام؟ طيب الشيخ ده كلامه كده تفهم إن شاء الله. اشترى أتانا مصرا، اشترى أتانا مصرا، هل يثبت له حق الخيار في ردها ولا لا يثبت؟ إن قلت المعنى المنظور إليه مطلق المنفعة يثبت حق الخيار، وإذا قلت المعنى المنظور إليه خصوص منفعة الشرب يبقى لا يثبت. كلام الشيخ محتاج شرح. فلا ينبغي، فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه. أنا عندي يصح أو يصح هذا الوجه. فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه إلا هذا الوجه، إلا هذا الوجه. المطلق الانتفاع. ففي طيب خلينا نقرأ ثاني. ففي ثبوت أنا هو مثلا المعنى اللي أنا ذكرته هو الذي يؤخذ من الكلام، بس عندي يعني النسخة، النسخة فيها نفي ويعني نفي، نسخة فيها على النفي ونسخة على الإثبات، يعني لا ندري من المقصود. طيب يقول ففي ثبوت الخيار وجهان لهم، من حيث أنه غير مقصود لشرب الآدمي إلا أنه مقصود لتربية الجحش. وإذا اعتبرنا المعنى الذي هو مطلق المنفعة، وإذا اعتبرنا المعنى الذي هو مطلق المنفعة فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه الذي هو إيه؟ تخصيص تخصيص النهي بأكل اللحم. فلا ينبغي المعنى. وإذا اعتبر المعنى مطلق الانتفاع الذي هو مطلق الانتفاع فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ اللي هو تعليل الحكم بأنها مأكولة اللحم وإثبات هذا الحكم في كل مأكول اللحم دون غيره، لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود ولا يتخص فوات أمر مقصود الذي هو مطلق المنفعة ولا يتخصص ذلك بأمر معين، أعني الشرب مثلا، أعني منفعة الشرب مثلا. فلا ينبغي أن يصح إلا هذا الوجه مطلق الانتفاع. هذا الوجه ما المقصود بهذا الوجه؟ هذا الوجه اللي هو لا أنا خطرته. وإذا اعتبر المعنى الذي هو مطلق الانتفاع فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه الذي هو تعليل الحكم في الإبل والغنم بأنها مأكولة اللحم وإثبات الحكم في كل ما يؤكل لحمه، وأما ما لا يؤكل لحمه كالأتان فلا. هذا الوجه لا إيه؟ لا ينبغي أن فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه. لماذا؟ لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر المقصود وهو مطلق المنفعة، وهذا لا يختص بأمر معين كالشرب مثلا. إذا على ما عندي على هذا مطلق الانتفاع صح؟ يبقى إلا فلا ينبغي أن يصح إلا هذا الوجه هي المطلق الانتفاع. طيب فلا ينبغي أن يصحح إلا هذا الوجه الذي هو إثبات الحكم في المأكول وغير المأكول، الذي هو إثبات الحكم في المأكول وغير المأكول. على كل إن أنا أظهرت لك المعنى، ثم بعد ذلك أنت يعني على اختلاف النسخ توجه في ضوء هذا المعنى. فلا ينبغي أن يصحح إلا هذا الوجه الذي هو إيه؟ تعميم الحكم في المأكول وفي غير المأكول. طيب فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه على هذه النسخة نشرح ونقول الذي هو تخصيص النهي بالمأكول. يبقى على نسخة محمد نقول تعميم الحكم في المأكول وفي غير المأكول، النسخة التي معي نقول إلا هذا الوجه الذي هو تخصيص الحكم بالإيه؟ بالمأكول، لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر المقصود وهو مطلق المنفعة ولا يتخصص ذلك بأمر معين كالشرب مثلا. طيب مش هم اختلفوا في الأتان؟ اختلفوا كذلك في الجارية من الآدميات لو حفلها. تصوير المسألة في الآتي: أنا أبيع الجارية، أنا أبيع الجارية، أنت ربما تشتري جارية لقصد إرضاع ولدك، فأنت تبحث عن جارية تكون ذات لبن ترضع الولد، فأنت تترك الجارية لا تحلب لبن ثديها حتى إيه؟ حتى يمتلئ، فيظن المشتري أنها إيه؟ أن هذا الأمر ثابت فيها على الدوام، فيشتريها لغرض إرضاع ولده. وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات لو حفلها، أي أمرها ألا إيه؟ ألا أن تبخل اللبن في ثديها. وإذا ثبت الخيار في الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا. تصوير المسألة كالآتي: اللبن المقصود في الشرب نحن نرد بدله صاعا من إيه؟ صاعا من تمر. طب ولبن الأتان؟ الشيخ يقول الظاهر أنه لا يرد الصاع من التمر في مقابله. وإذا ثبت الخيار في الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجله لبنها شيئا، لأنه غير مقصود إيه؟ للشرب. ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث عن الإبل والغنم، لأن شرط القياس اتحاد الحكم، فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى. طيب خلي بالك من الشيء، كأن الشيخ يقول أن من شرط القياس أن يتحد الفرع والأصل في الحكم، فكل ما ثبت للأصل يثبت للإيه؟ للفرع. يبقى إذا ثبت للأصل حكم له تفاصيل معينة، يبقى هذا الحكم بهذه التفاصيل يثبت لماذا؟ يثبت للفرع. طيب الثابت في الأصل اللي هي الإبل والغنم أنه يثبت لك حق الخيار وحق خيار الفسخ، وأنك إذا فسخته وأن هذا الخيار محدد لثلاثة أيام، كل هذه تفاصيل يثبت لك الحق في الخيار، وهذا خيار محدد بثلاثة أيام، وأنك إذا اخترت الفسخة ترد الشاة أو الناقة ومعها صاع من تمر. طب إذا ألحقت غير المذكور بالمذكور بطريق القياس اللي هو الأتان، يبقى يتعين عليك أن تثبت في الأتان ماذا؟ إثبات حق الخيار، وأن هذا الخيار محدد بثلاثة أيام، وأنها إذا ردت ترد الأتان ومعها صاع من إيه؟ من تمر. لكنك تقول أنا أرد الأتان ولا أرد صاع من تمر، إذن الفرع لم يلحق بالأصل في كل شيء. طب وإذا لم يلحق به في كل شيء يبقى امتنع إثبات الحكم فيه بطريق القياس. طب الحكم إذا أثبتنا الحكم في الأتان، أثبتنا الخيار في الأتان أثبتنا الخيار في الأتان ولم نثبت فيه الصاع من التمر بدل لبنها، أثبتنا الخيار أثبتنا حكما ولم نثبت الآخر اللي هو دفع الصاع من التمر كبدل عن إيه؟ عن لبنها، يقول هذا لا نستطيع أن أخذه بطريق القياس، لأنه بطريق القياس لثبت كلا الحكمين. طيب إذا امتنع أخذه من طريق القياس يبقى أن أخذه من طريق آخر، وهو أن نقول إيه مثلا؟ أن نقول نرد الأتان على صاحبها لأنه قد ظهر أنها ذات عيب، أنا اشتريته على أنها ذات لبن وهي ليست بذات لبن، فيدخل هذا تحت قاعدة الرد بالعيب، يبقى لا يلحق قياسا، لا يلحق قياسا، وأثبتنا فيه حكما وهو الخيار ولم نثبت فيه حكما وهو الصاع من التمر، يبقى أثبتنا الحكم الذي هو الخيار بناء على أن هذا يدخل تحت الرد بالإيه؟ بالعيب. وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضا. من اشترى جارية لإرضاع ولده فاشتراها على أنها ذات لبن لأنها تركت أخذ اللبن من صدرها مدة، فظهرت أنها ليست كذلك، يعني لبن هو قليل ليس بالكثير، نسبة الخيار في ردها. طب وهل تردها وصاعا من تمر وتخوم اللبن الذي أخذته منها لإرضاع ولدك بصاع من تمر، أو لا ترد صاع من تمر؟ قال لي فيه خلاف. طب على كل، إذا أثبتنا الخيار والصاع من التمر، هنا الفرع مع الأصل اتحد في الحكمين، يبقى يمكن أن نلحق هذا الفرع في الإيه؟ نلحقه بالأصل، لأن الشرط عندي أن ما ثبت للأصل جملة وتفصيلا يثبت للفرع جملة وتفصيلا. فهو إذا قلت نرد الجارية ولا نرد صاعا من تمر كبدل عن إيه؟ عن لبنها، نقول هنا لا نستطيع أن نأخذه من جهة القياس. القياس يثبت كل الحكمين لكن لا يثبت حكما ويترك الإيه؟ الآخر. يبقى لا نستطيع أن نأخذه من جهة القياس، فبنأخذه من ماذا؟ نأخذه أيضا من قاعدة الرد بالإيه؟ بالعيب. أنا اشتركته على أنها ذات، على أنها ذات لبن، فظهر أنها ليست بذات لبن. لماذا لم يسمع في أسماك مع أن اللبن من الجارية صالح للبن؟ إحنا أرد، هو قال هذا في خلاف عند الشافعية، في خلاف عند الشافعية. إذا قلت بالقول الأول تقول يثبت ما تقول، نرد الجارية ونرد صاع من تمر ونلحق الجارية بالإيه؟ بالإبل والغنم، ماشي؟ بس أظن الجارية لا ترضى بذلك أن تلحق قياسا بالإيه؟ بالإبل والغنم، تقول لا أنا لا أرضى بهذا القياس، ماشي؟ لا ترد صاعا من إيه؟ من تمر، بس لا ألحق بال، لا ألحق قياسا بالناقة والشاة. المسألة الخامسة، قوله عليه السلام بعد أن يحلبها، قال مطلق في الحلبات، لكن قد تقيد في رواية أخرى إثبات الخيار ثلاثة أيام، قال فهو بالخيار بعد أن يحلبها، فهو بالخيار بعد أن يحلبها، هذا شامل لليوم الواحد ولليومين وللثلاثة وللأربعة وللعشرة، لكن ورد في بعض الروايات أنه قال إيه؟ فهو بالخيار ثلاثا، يبقى المطلق يحمل على المقيد. واتفق أصحاب مالك على أنه إذا حلبها ثانية وأراد الرد أن له ذلك، واختلفوا إذا حلبها الثالثة هل يكون رضا بمعنى يمنع الرد، هل يكون رضا بمنع الرد أو هل يكون رضي بمنع الرد، ماشي؟ ورجحوا ألا يمنع بوجهين، الحديث ماشي، والثاني أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات، وهذا المعنى أنا ذكرته في أول الكلام. أنت أخذت الشاة فحلبتها في اليوم الأول وهي في اليوم الأول ذات لبن، حلبك لها في اليوم الأول لا يفوت عليك حق الخيار، طيب وحلبها في اليوم الثاني، حلبها في اليوم الأول لا يفوت عليك حق الخيار اتفاقا، لكن حلبها في اليوم الثاني، هو في اليوم الثاني حلبتها فظهر أن لبنها قليل، فإذا لم تردها في اليوم الثاني فهل معنى ذلك أنك رضيت بها على هذا الوضع فلا يستطيع حق الخيار، ولا أنت الآن لم تتحقق هل هي ذات لبن أو ليست ذات لبن فيثبت لك الحق في الخيار؟ يبقى اختلفوا في الحلبة الإيه؟ الثانية، ونقصد بالحلبة الثانية الواقعة في اليوم الإيه؟ في اليوم الثاني. اتفق أصحاب مالك على أنه إذا حلبها ثانية وأراد الرد معذرة ماشي أن له ذلك، يبقى اتفقوا في الحلبة الأولى واتفقوا في الحلبة الثانية، واختلفوا في الإيه؟ في الثالثة، واختلفوا إذا حلبها الثالثة في اليوم الثالث، هل يكون إذا حلبها ثالثة في اليوم الثالث هل يكون رضا، هل يكون راضيا بمنع الرد؟ قال لك اختلفوا على وجهين. أنا ظهر لي في اليوم الثاني أن لبنها قليل، ظهر لي في اليوم الثاني أن لبنها قليل، فأردها في اليوم الثالث قبل أن أحلبها، يعني أردها بعد أن ظهر لي أن لبنها قليل، حلبتها في اليوم الثاني فظهر أن لبنها قليل، يبقى أردها ولا أحلبها في اليوم الثالث. فإذا حلبتها في اليوم الثالث فهل معنى ذلك أنني رضيت بها على هذا الوضع؟ فبعضهم يقول نعم ولا يحق لك الخيار، والأكثر يقولون لا، بل تحلبها ثالثة ويثبت لك الحق في الإيه؟ في الفسخ. ورجحوا ألا يمنع الرد بوجهين، الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بالخيار ثلاثة، والثاني أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات. معنى التصرية هنا إيه؟ ممكن نخدر ماشي، أن الغبن المتحقق بالتصرية لا يتحقق إلا بثلاث حلبات. التصرية وقعت منك قبل أن أشتري، لكن الغبن المترتب على هذه التصرية وهي أنها يظهر أنها ذات لبن قليل وأنا اشتريتها على أنها ذات لبن كثير، الغبن المترتب على التصرية لا يتحقق إلا بعد إيه؟ إلا بعد ثلاث حلبات في ثلاثة أيام. كده متحقق، كده الكلام مقدر أن الغبن المترتب على التصرية لا يتحقق إلا بثلاث حلبات، فإن الحلبة الثانية إذا نقصت عن الأولى جوز المشتري أن يقول ذلك لاختلاف المرعى. يبقى لو أحسننا المرعى في اليوم الثالث ربما تأتي باللبن الكثير أو لأمر غير التصرية. فإذا حلبها الثالثة في اليوم الثالث والله أعطت لبنا كثيرا يبقى هذا شأنها، أعطت لبنا قليلا يبقى أنا غبنت في هذا الشراء. وإذا كانت لفظ حلبها مطلقة فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر. هو في الحديث فهو بالخيار بعد أن يحلبها، وقلنا أن هذه اللفظة مطلقة وأنها قيدت بالحديث الذي ورد فهو بالخيار ثلاثة أيام، وهي عادة لا تحلب في اليوم الواحد إلا مرة واحدة. فلماذا قلنا ثلاث حلبات؟ نقصد ثلاثة حلبات في ثلاثة أيام. ما إذا حملنا على المطلق ولو حلبها خمسين مرة في أي شيء في ثلاثة أيام له الخيار. لأن الحلب المطلق مقيد في كونها واقعة في ثلاثة أيام. نعم. التقييد هذا الثلاثة أيام هي ظرف للمطلق. فهو بالخيار ثلاثة يعني ثلاثة أيام. الفقهاء ذكروا لفظ الحلبة. ذكروا لفظ الإيه؟ الحلبة. فلكي يتفق ما ذكره الفقهاء مع ما ذكر في الحديث تفسر الحلبة أي بالإيه؟ بالحلبة، وهي غالبا لا تقع في اليوم الواحد إلا مرة واحدة، فالمقصود بالحلبة اليوم. لذلك على الحلبة الحقيقية إيه؟ على الحلبة الحقيقة ما المانع؟ ثلاث حلبات فقط؟ لا. ولو في يوم واحد؟ نعم. لو قلت هذا لا توفي بالحديث لأنه خلف هو بالخيار ثلاثة أيام. نعم ثلاثة أيام. ولو لو علقنا الحكم بالحلبة فحلبتها أنت ثلاث مرات في اليوم الواحد يبقى لا خيار لك بعد يوم واحد، والحديث يقول أنت بالخيار إلى ثلاثة أيام. يبقى الحلبة المذكورة في كلام الفقهاء يجب أن نحملها على هذا المعنى، أن المقصود الحلبة في إيه؟ في يوم، حتى أوفي بين ما قاله الفقهاء وبين الحديث. شيخنا هذا يعني أنه لو حلبها في ثلاث أيام، مثلا في يوم واحد حلبها مثلا مرتين أو ثلاث مرات، مثلا مرتين الصباح عادة يكون الصباح والمساء، الصباح والمساء ليس العبرة بالحلب، العبرة باليوم. ولذلك هو في حاشية يقول الإمام النووي لم يعبر بالحلبة وإنما عبر بالأيام. الإمام النووي لم يعبر بالحلبة وإنما عبر بالإيه؟ بالأيام. من قال الحلبة بناء على ماذا؟ النبي قال بعد أن يحلبها، ماشي؟ بعد أن يحلبها، فأخذ لفظ الحلبة، بس ليس المقصود لفظ الحلبة مجردا، المقصود الحلبة في يوم، حتى الوفي يجمع بين الروايتين، بين ذكر الحلبة وذكر الايه اليوم، عشان نوفي بين الروايتين. كيف نصنع؟ نقول الحلبة في يوم. المسألة الثالثة قوله وإن سخطها ردها، يقتضي إثبات الخيار بعيب التصريح. واختلف أصحاب الشافعية هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام. هل بمجرد وقوفك على هذا العيب يجب الرد؟ وترك الرد يعد رضا يسقط حقك في الخيار والفسخ، أو في خيار الفسخ، أم أن هذا الحق يمتد إلى ثلاثة أيام حتى ولو ظهر لك عيب التصريح قبل ذلك؟ قال فقيل يمتد للحديث، لأن النبي قال فهو بالخيار ثلاثة، وقيل يكون على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب عندهم عند الشافعية، لأن الشافعية يقولون ماذا؟ أن الرد بالعيب يكون على الفور بعد ظهور العيب، بعد ظهور العيب فورا، وإلا لو تماديته يعد ذلك رضا بالمبيع على العيب الذي هو فيه، وهذا يسقط حقيقة في الخيار. يبقى لو عملنا بالقياس القاعدة العامة أن هذا رد بالعيب، وكل ما كان رد بالعيب فهو على الفور، فهذا على الفور طردا للإيه؟ للقياس والقاعدة العامة. طيب ومن قال يمتد إلى ثلاثة أيام أعمل الحديث؟ قال الشيخ والصواب اتباع النص لوجهين، أحدهما تقديم النص على القياس، تقديم النص على، يبقى يمكن أن يستثنى من القاعدة العامة إذا ثبت النص بذلك. يعني نقول مثلا كل كل خيار ثبت لأجل البيع العيب، كل خيار ثبت لأجل العيب فهو على الفور إلا مسألة التصريح، إلا مسألة التصريح، ويبقى القاعدة العامة تخصص بالنص. لماذا؟ لأن النص ورد بذلك، يبقى القاعدة العامة يمكن أن تخصص بالإيه؟ بالنص. لا، هي القاعدة العامة ثابتة، ثابتة في كل جزئياتها، ولم يرد النص بمخالفة هذه القاعدة إلا في جزئية واحدة، فلا استثني هذه الجزئية بالنص. يبقى كل خيار بسبب البيع فهو على الفور، وهذا ثبت بالأدلة في كل الجزئيات، وثبت النص بخلاف هذه القاعدة في مسألة التصريح فتستثنى، فنقول إلا مسألة التصريح لأجل ورود النص في ذلك. والثاني أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيضطرد ذلك ويثبت في جميع موارده. ما معنى هذا الكلام؟ مسألة المصرة أصلا في أصلها وفي تفاصيلها مخالفة، مخالفة للقياس، خالفت قاعدة الضمان المثلي بالمثلي، وخالفت قاعدة ضمان القيمي بالقيمي، هكذا يقولون في الفقه قيمي، القيمي بالقيمي، وخالفت قاعدة أن الشيء الذي يضمن يكون بقدره، يعني قدر ما تدفعه في الضمان يكون بقدر التالف، وخالفت قواعد كثيرة، فالحكم في التصريح على خلاف القياس جملة وتفصيلا. يبقى إذا خالف في جميع أحكامه فليكن من جملة هذه الأحكام أن الرد بالعيب لا يكون على الفور. يعني الحكم في التصرية على خلاف القياس في كل جزئيات هذا الحكم، فليكن من هذه الجزئيات أن الرد بالعيب لا يكون على الفور كما هو القياس، بل يمتد إلى ثلاثة أيام. يعني هذا الكلام يؤيد ما قاله ابن القيم، لا يوجد شيء مخالف للقياس من الأصل. بمعنى كما يقول هي المخالف لأصل القياس، الفقهاء يذكرون هذا. هو كلام ابن القيم يعني يخرج المسألة من قياس ويدخلها في قياس آخر، يعني هو يقول لم يرد شيء على خلاف القياس، فكل ما خرج عن قاعدة دخل في قاعدة إيه؟ دخل في قاعدة أخرى. أظن هذا يعني ماشي. طب أتوقف هنا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.